الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه، وأن يجعل معنا وإياكم كلها صالحة والوجه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. ثم أما بعد، وما زال الحديث موصولا حول مقرر خصائص الدعوة، ومع مطلع هذه الحلقة 21 من حلقات هذا المقرر، مقرر خصائص الدعوة الإسلامية، كنا قد تكلمنا في نهاية المحاضرة السابقة عن ختام الحديث عن خاصية الوسطية. تكلمنا عن جوانب الوسطية في الإسلام، تكلمنا عن وسطية الإسلام فيما يتعلق في جوانب الاعتقاد، سواء من حيث شأن الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو في شأن الإيمان بالرسل، أو في شأن الإيمان بالغيبيات كالملائكة والكتب واليوم الآخر، وذكرنا بعض الأمثلة على هذا الجانب. ثم تكلمنا عن الوسطية فيما يتعلق بقضية التوازن بين الروح وبين المادة، وضربنا أمثلة لجوانب الإفراط والتفريط فيما يتعلق بقضية الروح والمادة، حيث وجد أناس أفرطوا وأناس فرطوا، أناس اتجهوا إلى الروح وأهملوا المادة إهمالا كاملا، وهناك فرق اتجهت إلى المادة وأغفلت الروح إغفالا كاملا. وجاء هذا الدين العظيم الوسطي ليوازن بين قضية الروحية والمادية، بناء على أن هذا الكائن البشري خلق من مكونين، من قبضة من طين الأرض ومن نفخة من روح الله تبارك وتعالى، ولكل مكون من هذين المكونين ما يحتاجه من الغذاء ومن الدواء ونحو ذلك. ثم أيضا تكلمنا عن قضية وسطية الإسلام في جوانب التشريع، بينا بعض الجوانب التي اتضحت فيها وسطية الإسلام في جانب التشريع، وضربنا أمثلة على ذلك، في كما ضربنا أمثلة فيما بعض يتعلق في القضايا الأسرية كقضايا تعدد الزوجات وقضايا الطلاق، وبينا ما يتعلق بهذا الجانب ثم تكلمنا أخيرا عن قضية الوسطية والتوازن بين الفردية والجماعية، التوازن بين الفردية والجماعية، وقلنا أن دين الإسلام جاء وسطا بين من يغلبون جانب الفرد فيقدسون الفرد تقديسا مطلقا، كالرأسمالية البرجوازية الغربية والليبرالية، التي تقدس الفرد وتمنحه الحرية المطلقة في التملك وفي ممارسة كل ما يريد، ولكن على حساب الجماعة ربما، وربما على حساب الدولة، وربما على حساب الأفراد الآخرين، وكل ذلك تحت الشعار الذي كانت قد قامت به الثورة الفرنسية، دعه يعمل دعه يمر، إلى غير ذلك من الشعارات التي تقدس الفرد وتطلق حرياته بدون حساب. وقلنا أن هناك فرقة أو جماعة أخرى بالمقابل قدسوا الجماعة، قدسوا المجتمع وأهانوا الفرد، كالشيوعية البلشفية التي تهين الفرد وتصطدم مع فطرته من حيث منع حتى من قضية التملك، التي هي أبسط ما يتعلق أبسط حاجات هذا الفرد وأبسط حقوقه، فتجعله عبارة عن ترس في آلة ضخمة وليس له أي قيمة وليس له أي قدر. ثم جاء الإسلام دين الفطرة لكي يوازن بين قضية الفردية والجماعية، فهو يحترم الفرد احتراما عظيما ويعصم ماله، يعصم دمه ويعصم ماله، ولكن بما لا يتصادم مع حقوق الجماعة. دم الفرد المسلم في دين الإسلام لا شك أنه محفوظ ولا شك أنه معصوم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن هذا الفرد إذا اعتدى على الجماعة أو على أفراد آخرين، فإن هذا الفرد المعصوم ربما بهذا الأمر تنتفي عصمته وعصمة دمه. فمن وسطية الإسلام أن هذا الحفظ لدم الفرد ليس حفظا مطلقا على حساب الجماعة، بل إنه إذا اعتدى على حق المجتمع وأخل بالأمن أو الاستقرار كقطع الطريق فإنه يفقد عصمة دمه. ومن عقوباته في الإسلام أنه يقتل إذا كان قاطعا للطريق ومؤذيا للجماعة، وكذلك إذا خرج عن دينه وفارق الجماعة كالمرتد فإن أيضا حكمه القتل في دين الإسلام. وأيضا ختمنا بالجانب الأخير وهو قضية أن الإسلام قرر حرمة المال وصان الفرد المسلم حقه في التملك، وأصبح مال الفرد في الإسلام محفوظا ومعصوما. ولكن هذه الملكية الفردية أيضا ليست ملكية ملكية مطلقة، وإنما أيضا لابد أن هذا الفرد لابد أن يكون أيضا يحرص على قضية مصلحة الجماعة وحقوقها، فلابد أن يأخذ المال من الحلال وأن يصرفه في الحلال، ولابد أن يؤدي حقوق المجتمع من هذا المال كقضايا الصدقات والزكوات المفروضة ونحو ذلك. وأخيرا فيما يتعلق بقضية شأن المسؤولية، أيضا هذا الدين العظيم جاء وسطا فيما يتعلق بقضية المسؤولية عن الصلاح والاستقامة. الإسلام جاء وسط بين مسؤولية الفردية المطلقة والمسؤولية الجماعية المطلقة. أقصد بذلك أن الإسلام قرر المسؤولية الفردية، الإنسان غير مسؤول عن أخطاء غيره، هو مسؤول عن أخطائه الشخصية، وبالتالي لا نؤاخذ الإبن بجريرة أبيه ولا العكس كما كان عند الجاهلية، كان إذا قتل أحد قتيلا فإنهم لا يكتفون بقتل الشخص. يقول الله تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كانوا يسرفون في القتل، كان إذا اعتدى أحد بقتل أو نحو ذلك فإنهم لا يكتفون بقتله وحده، وإنما يقتلونه، وربما قتلوا أباه، وربما قتلوا أبناءه، وربما قتلوا بني عمومته، وهذا من الظلم. أين المسؤولية الفردية؟ القاتل فقط هو الذي يعاقب وهو الذي يؤخذ بجريرته. في دين الإسلام انتهى هذا العبث وانتهى هذا التجاوز، وأصبحت هناك مسؤولية فردية. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول الله عز وجل: لا تكلف نفس أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بخلاف أهل الجاهلية كما ذكرنا لكم. ولكن بجانب ذلك الإسلام أكد أيضا أن هذا الفرد كما أنه مسؤول فقط عن نفسه فيما يتعلق بقضية الأخطاء التي يقع فيها، هو أيضا مسؤول عن الجماعة، فلا ينبغي أن يسكت على ما تقع فيه الجماعة من أخطاء أو مخالفات. ومن هنا جاءت مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان لا يمكن أن ينجو من الخسران إذا اكتفى بمسؤولية فردية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه المسؤولية الفردية، لكن هل هي كافية؟ لا، غير كافية. قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد للمسلم في ظل هذا الدين العظيم أن لا يكتفي فقط بالمسؤولية الفردية، وإنما يسعى إلى إصلاح الجماعة، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحرص على استقامتهم على دين الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بقضية الوسطية، وكنا قد أكملنا الحديث عنها، وهذا إنما هو فقط موجز لما ذكرناه في الحلقات الماضية. ثم ننتقل إلى خصيصة رابعة من خصائص هذا الدين العظيم، وهي خاصية الواقعية. خاصية الواقعية، فدين الإسلام دين عظيم واقعي، ليس دينا مثاليا مثل بعض الأديان أو المذاهب التي جاءت مثالية فلم يستطع الناس أن يتبعوها، ولم يستطع أن يطبقها إلا أفراد على مضض منهم. نعني بالواقعية هي مراعاة واقع الأشياء عند الحديث عنها أو عند التشريع لها أو عند التشريع لها. الواقعية في دين الإسلام هي مراعاته لطبيعة وواقع الإنسان والكون والحياة وما يتطلبه هذا التكوين من حيث العقيدة ومن حيث العبادات ومن حيث الأخلاق ومن حيث التربية ومن حيث حتى التشريعات. تعاليم الإسلام جاءت منسجمة وجاءت مناسبة مع تكوين الإنسان والكون والحياة، بخلاف الأديان الباطلة الأخرى. وسبب هذا الانسجام في دين الإسلام مع طبيعة وتكوين الإنسان والكون والحياة، السبب واضح وجلي، وهو أن مصدرهما واحد، فخالق الإنسان وخالق الكون والحياة هو الله سبحانه وتعالى، ومشرع الإسلام ومنزل الإسلام أيضا هو الله تبارك وتعالى. فما دام المصدر واحد فمن الطبيعي أن يكون هذا الانسجام العظيم وهذا هذه الواقعية العظيمة في دين الإسلام. وجوانب الواقعية كما تعودنا مرارا في الخصائص السابقة تتضح في كل هذا الجوانب، سواء في الجانب العقدي أو في الجانب التربوي أو في الجانب التشريعي كما سيأتي. نبدأ في قضية الجانب العقدي. هناك نعم واقعية عظيمة في دين الإسلام فيما يتعلق بقضية العقيدة الإسلامية. على سبيل المثال قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإسلام جاء بعقيدة واقعية لأنها تصف حقائق قائمة في الوجود، لا تصف أوهام متخيلة في العقول أو حقائق أو أشياء لا يقبلها العقل، وإنما جاءت بقضايا يقبلها العقل وتستريح إليها النفس وتستجيب لها الفطرة السليمة. مثلا في شأن الإيمان بالله تبارك وتعالى على سبيل المثال فيما يتعلق بأحد جوانب الاعتقاد، ممكن نتكلم عن الإيمان بالله، ممكن نتكلم عن الإيمان بالرسل، ممكن أيضا نتكلم عن الإيمان بالكتب. في شأن الإيمان بالله تبارك وتعالى، العقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى الواحد الذي دل على نفسه بآياته المنظورة في الأنفس والآفاق، وأيضا بآياته المتلوة في كتابه سبحانه وتعالى الذي أرسله إلى رسله. الله سبحانه وتعالى ليس كما تذكر بعض المذاهب الباطلة عن آلهتها التي هي عبارة عن أساطير تتحدث عن أقاصيص مثل أقاصيص اليونان وحكايات الرومان وغيرهم من الشعوب، بل وحتى بعض الكتب المحرفة لأهل الكتاب التي بعدما حرفت أصبحت أشبه ما تكون بالأساطير، حيث يذكرون أوصافا غير واقعية وأوصاف غير معقولة للآلهة المزعومة أو حتى للإله المزعوم لهم بسبب هذا التحريف. مثلا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته عن الإله عند النصارى، يقول: ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه حتى لا يكاد واحد منهم يعبر عن ذلك بمعنى معقول، ولا يكاد يتفق اثنان منهم على معنى واحد. هذا أولى النصارى بعدما حرفوا دينهم وحرفوا كتبهم وجعلوا أن الله سبحانه وتعالى ليس واحد وإنما ثلاثة، وأرادوا أن يبينوا أن هؤلاء الثلاثة هم عبارة عن واحد، أصبح شيء مضطربا، حتى علماؤهم وأحبارهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا الأمر ولا أن يعبروا عنه، فضلا عن أن يقنعوا به غيرهم، وذلك بسبب عدم الواقعية في هذه العقيدة. عقيدة باطلة، عقيدة منحرفة، لأنها ليس مصدرها من الله تبارك وتعالى، ومن هذا المنطلق أصبحت أبعد ما تكون عن الواقعية. هم يقولون إلهنا إله واحد، الإبن والأب وروح القدس واحد، ثم يقولون الإبن والأب وروح القدس، فهل هذا واحد أم ثلاثة؟ وإذا كان واحد كيف يكون جزء منه قد صلب ومات حتى سخر منهم أحد ملوك الهند الوثنيين، يعني حتى الوثنيين الذين ليسوا أهل الكتاب أصبحوا يسخرون من هؤلاء النصارى ومن هذه العقيدة المضحكة لهم والباطلة التي ليست واقعية مطلقا. يقول هذا الملك الهندي الوثني، يقول: هؤلاء لا عقول لهم، كيف يكون إلها من هو مولود وله أم تربيه ثم يقتله أعداؤه اليهود ويصلبونه؟ ما هذا الهراء؟ هكذا يقول أحد ملوك الهند الوثنيين يسخر من عقيدة هؤلاء النصارى بعدما حرفوها. أما الإيمان بالله سبحانه وتعالى في دين الإسلام فهو إيمان واقعي يتناسب مع العقول ويتناسب مع الفطر السليمة، وذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه العظيم بالصفات العلى وسمى نفسه بالأسماء الحسنى، فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وكلها من الأسماء ومن الصفات المعلومة الواضحة للعباد يتعرفون بها أكثر على ربهم وعلى خالقهم الرحيم الودود سبحانه وتعالى، ثم يتعبدون لله تبارك وتعالى بما تتضمنه هذه الأسماء وهذه الصفات من معاني عظيمة وجليلة، وهذه قمة الواقعية. ليس هناك أي نوع من أنواع المجافات للعقل السليم والفطر السليمة في بيان هذه العقيدة. هذا في جانب الإيمان بالله على سبيل المثال. في شأن الإيمان بالرسل، في شأن الإيمان بالرسل نجد أن العقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان برسول، ولكن هذا الرسول هو بشر مثلنا، نعم يتميز عن الناس بأنه نزل إليه الوحي من الله تبارك وتعالى، ولكنه في النهاية بشر، قضية واقعية، ليس هناك شيء من المبالغات أو شيء من الأشياء التي تنكرها العقول. يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو في الأساس بشر مثلنا، قمة الواقعية والمناسبة والمواءمة مع العقل ومع الفطرة السليمة. ليس هذا الرسول عبارة عن إله أو ابن لله أو ملك، وأيضا ليس هو كذاب وليس يعني مفترع الله تبارك وتعالى، فلا إفراط ولا تفريط، وأيضا هي قضية واقعية يمكن إدراكها. هو إنسان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، عاش كما عشنا ومات كما سنموت، وهو مع ذلك مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى. أيضا في شأن الإيمان بالكتب، في شأن الإيمان بالكتب، عقيدة الإسلام هذه العقيدة الواقعية العظيمة تؤمن بكتاب الله، كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على هذا الرسول الذي تحدى الله عز وجل به البشر، تحداهم أن يأتي أحد بمثله فعجزوا عن الاتيان مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بآية أو بسورة مثله وأيضا عجزوا. هذا الكتاب العظيم خاطب الناس، خاطب عقولهم وخاطب قلوبهم بكل واقعية وبكل منطقية، واستثار فيهم عوامل الرغبة والرهبة جميعا. وقد علم منزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان لا يحركه إلى الخير ولا يبعده عن الشر إلا عوامل معينة واقعية تتناسب مع فطرته، اللي قضية التحفيز فيما يتعلق بالروح والبدن، وكذلك أيضا الترهيب فيما يتعلق بالروح والبدن، يحفزه ويدفعه، أو أنه في الوقت ذاته يرهبه ويجعله يخشى مما يرهب منه. هذا كتاب واقعي يتناسب مع طبيعة الإنسان ومع الكون ومع الحياة. على سبيل المثال في جانب الإيمان بالجنة والنار وما فيها من النعيم، يعني في شأن الإيمان باليوم الآخر وهو جانب ثالث من جوانب أو رابع من جوانب العقيدة، قضية الإيمان باليوم الآخر تتجلى الواقعية في قضية الوعد والوعيد بما يتناسب مع طبيعة تركيب وتكوين هذا الكائن البشري من جسد وروح، فتجدون أن الترهيب يشمل الروح ويشمل البدن، وكذلك الترغيب يشمل الروح ويشمل لذات البدن. الإنسان من حيث هو روح وجسد لكل من هذين المكونين حاجاته ومطالبه، وبالتالي جاء هذا الدين العظيم فيما يتعلق باليوم الآخر ليذكر لذات الروح وكذلك لذات الجسد، وأيضا في الوقت ذاته يرهب من قضايا الألم الذي يصيب الروح وكذلك الألم الذي يصيب الجسد، وهذه قمة الواقعية فيما يتعلق بالترغيب والترهيب والتحفيز إلى الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بقضية واقعية الإسلام في مجال العقيدة. جانب ثاني من جوانب الواقعية في هذا الدين العظيم ألا وهي قضية الواقعية في العبادات، الواقعية في العبادات الإسلامية. الإسلام دين واقعي في عباداته، راعى أولا الطاقة المحدودة للإنسان فيما يتعلق بقضية قدرته على مواصلة العبادة، لم يكلفه بما يعنته، لم يكلفه بما يحرجه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج. من جوانب واقعية العبادة في دين الإسلام أمور، الأمر الأول أن الإسلام راعى واقع الحياة وظروفها من السعي في مناكب الأرض، ولذلك لم يطلب من المسلم أنه ينقطع للعبادة انقطاعا كاملا كالرهبان في الصوامع، وإنما الإسلام كلف المسلم بعبادات محدودة تصله بربه ولا تقطعه عن دنياه. يعني من حكمة الله تبارك وتعالى مثلا فيما يتعلق بقضية حادثة مشروعية الصلوات الخمس في قصة الإسراء والمعراج التي لا تخفاكم. وتعرفون أن الله تبارك وتعالى أول ما شرع هذه الصلوات شرعها 50 صلاة، وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين للعبد المسلم وللأمة المسلمة ما هو مقدار الشكر الذي ينبغي أن نشكره لله تبارك وتعالى، وما هي وظيفتنا في هذه الحياة. وظيفتنا في هذه الحياة هي بلا شك العبادة، بلا شك هي قضية العبادة. وبالتالي هذا ليس كثيرا، هذا الأمر ليس كثيرا أن نستمر في عبادة الله تبارك وتعالى لمدة 50 صلاة في اليوم، ولكن من واقعية الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خفف هذه 50 صلاة ليجعلها 5 صلوات، ليجعلها 5 صلوات كما هو واضح لديكم في قصة المعراج عندما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، وقال إني خبرت بني إسرائيل وأن أمتك لن يطيقوا أن يكون مثل هذا العدد، وبالتالي جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات. ولو أن الله عز وجل جعلها 50 صلاة لكان ما بين الصلاة الواحدة والأخرى ما بين كل أذانين ما يتجاوز 26 دقيقة. 26 دقيقة أيضا هي فترة أداء الصلاة والوضوء لها، وبالتالي معناها أنك لن تخرج من المسجد مطلقا، ستبقى طول حياتك في هذا المسجد. ولكن من واقعية هذا الدين الله عز وجل علم من عبده أنه يحتاج إلى الطعام والشراب، ويحتاج إلى الراحة، ويحتاج إلى طلب الرزق، ويحتاج إلى شيء من الترويح. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من حكمته عز وجل أنه بلا شك ولا أدنى ريب خفف هذه الصلوات لتكون 5 صلوات في اليوم والليلة بدلا من 50. هذا من جوانب أو من أمثلة على قضية واقعية العبادة فيما يتعلق بمراعاة ظروف الناس في هذا الأمر. أيضا في جانب آخر فيما يتعلق بالواقعية في العبادة، أن من الواقعية أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكائن البشري علم سبحانه وتعالى أنه ملول، يمل من النمط الواحد. لو قدر أنه ليس له إلا عبادة من نمط واحد فربما يمل، وبالتالي الله سبحانه وتعالى نوع عليه العبادات. فهناك عبادات بالقلب، عبادات باللسان، عبادات بالجوارح، هناك عبادات سنوية وعبادات شهرية وعبادات أسبوعية وهكذا. فمثلا على سبيل المثال نجد أن الصيام عبادة في السنة مرة واحدة، شهر واحد. قضية الزكاة مثلا كعبادة مالية وليست بدنية، وأيضا هي تعتبر في السنة مرة واحدة. هناك عبادات في العمر مرة واحدة كالحج، عبادات في اليوم والليلة 5 مرات كالصلوات الخمس. ثم إن الإسلام بعد ما نوع العبادات أيضا فتح للمسلم باب التطوع، فتح له باب التطوع في النوافل يتقرب إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فهو فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهناك أنواع كثيرة من العبادات الأخرى المنوعة التي يشتاق الإنسان إليها وإلى التنويع فيها، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام وطيب الكلام وأيضا صدق الحديث والإحسان إلى الجيران وغير ذلك من عيادة المرضى، وكذلك حضور الجنائز ونحو ذلك. عبادات متنوعة تتناسب مع طبائع الناس، منهم من فتح الله عليه بالجهاد، منهم من فتح الله عليه بالإنفاق في سبيل الله، منهم من فتح الله عليه بالعبادة، منهم من فتح الله عز وجل عليه بطلب العلم. كلها عبادات تقرب إلى الله تبارك وتعالى وتدل على واقعية هذا الدين. للحديث إن شاء الله بقية، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم مزيد من التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.